بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. وقلنا بعد أن قال الحق سبحانه وتعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أثبت الحق سبحانه وتعالى أن المرسلين وإن اتفقوا في فضيلة الرسالة والبلاغ عن الله فإنهم فيما بينهم يختلفون في الدرجات وفي منزلتهم من الله، لأنه أعد كل رسول للوقت المناسب له. وقلنا أن الحق سبحانه وتعالى تكلم عن موسى بقوله: منهم من كلم الله، وتكلم عن رسوله صلى الله عليه وسلم بما فهمنا من قوله: ورفع بعضهم درجات، وتكلم عن عيسى وقال: وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ومقتضى أن يرسل الله رسلا إلى العالم أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد خلق الخلق غير مكرهين على فعل ولا مسخرين كما تسخر بقية الأجناس في الكون. قلنا إن الإنسان جنس رفيع في هذا الكون، هذا الجنس دونه مباشرة الحيوان الذي ينقص عنه العقل، وبعد الحيوان قلنا النبات الذي ينقص عنه الحس والحركة، وقلنا الجماد الذي ينقص عن الإيه؟ النبات. تلك هي أجناس الوجود، الإنسان هو سيد هذه الأجناس، والسيادة جاءت له من ناحية أن الأجناس كلها مسخرة لخدمته، ومسخرة لخدمته لا بالاختيار ولكن بالقهر والقصر. فقلنا إن الشمس لم تجئ مرة وتقول: لم يعد الخلق يعجبوني ولذلك لن أشرق عليهم اليوم، ما حصلش أبدا، ولا الهواء امتنع أن يهب، ولا المطر امتنع أن ينزل، ولا الأرض امتنعت أن إنها تعطي النبات عناصره، كل حاجة، ولا أنت تركب الدابة وتسيرها كما تحب وكما تريد، لا شيء تأبى أبدا عليك، وأنت الوحيد اللي مهمتك فيها اختيار، إن شئت فعلت كذا وإن شئت لم تفعل كذا. ولكن الله لم يدعك هكذا على إطلاقك، بل فيه أمور تصير رغم أنفك وأنت مقهر ومسخر فيها، لا تستطيع أن تتحكم في يوم ميلادك ولا في يوم وفاتك ولا فيما ينزل عليك من الأحداث الخارجة عنك ولا فيما يجول من الحركة في بدنك، كل ذلك أنت مسخر فيه حتى لا تنفلت مرة واحدة من قبضة ربك، ولكنك مختار في أشياء. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى زاول قدرته في أنه قهر أجناسا على أن تكون كما يريد وكما يحب، وتلك صفة القدرة، صفة القهر، صفة السيطرة. إنما لا تثبت لله صفة المحبوبية من مخلوقه، فإذا ما ترك جنسا يختار أن يؤمن ويختار أن لا يؤمن، وإن آمن يختار أن يطيع ويختار أن إيه؟ أن يعصي. ثم يوجد مؤمن في الكون رغم انه له قدرة على انه ايه؟ يكفر، ويوجد طائع في الكون رغم انه له قدرة انه ايه؟ انه يعصى. يبقى دي تثبت المحبوبية لله ولا لا؟ تثبت المحبوبية لله، دي كتثبت القدرة. القهر والتسخير يثبت مين؟ قدرة، انما ما يثبتش المحبوبية. يجي واحد يمسك لنا قوم يا ابن الايه اثبت لك قدرة، انما ما اثبتش لنا حب. ولذلك قلنا ان القهر يخضع القوالب انه ما يخدعش القلب. تستطيع تقول لواحد اسجد لي يا ابن الكذا ويسجد لك، انما ما تستطيعش تقول لي حبني يا ابن الكذا ما يرضاش. فالحق سبحانه وتعالى يترك لنا الايمان بالاختيار ويترك لنا الطاعة والمعصية اختيارا ليعلم من يأتيه حبا ومن يأتيه قهرا. العالم كله يجيله قهر وانت في ذاتك اشياء مقهور فيها، فثبتت له القدرة، بقي ان يثبت له الايه؟ الحب اللي يروح له كده بحب. احنا ضربنا المثل ولله المثل الاعلى، انسان عنده خادمين سعد وسعيد، سعد مقيده بحبل يقول له يا سعد ويروح جره، هل لسعد ان لا يجيء؟ ليس، وانما سعيد سايبه على يقول له يا سعيد، فاللي مطلق ده بيجيله ساعة ما يناديله، يبقى ايهما يحبه، اللي جايب الحبل ولا اللي جايب المحبة؟ اللي جايب المحبة. اذا فالانسان من كرامته انه يثبت للحق صفة المحبة ان امن بالله، صفة الايه؟ المحبة ان امن بالله. اذا فالله سبحانه وتعالى لو شاء ان يهديه الناس جميعا ما استطاع اي واحد ان يكفر به، ولو شاء ان يكون مطاعا دائما ما استطاع واحد ان يعصيه ابدا. ولذلك قلنا ان ابليس كان عالما حينما قال امام الله بعزتك لاغوينهم اجمعين، بعزتك عن خلقك، يعني انت لو محتاجهم ما غبرش اخدهم، انما كونك عزيز عنهم من امنه امنه من ما امنش وامنش انا الحته دي اللي هدخل منها، مش كده ولا لا؟ الحته دي اللي انا ايه. ولذلك قال له الا عبادك منهم المخلصين، اللي انت عايز تستخلصه انا ما اقدرش اقوم ناحيته. يبقى ابليس داخل بمعركه معانا احنا، قال له بعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه. اذا لو اراد الله ان نكون طائعين جميعا استطيع واحد ان يعصي؟ ممكن يستطيع واحد يعصي. مؤمنين جميعا استطيع واحد ان يكفر؟ انما شاء الله للكونيات انه تفضيل لاختيارك، لانه يريد ان يعرف من الذي ياتيه. ولذلك بعض يجيب حديث قدسي، اولو لم اخلق جنه ونارا اما كنت اهلا لان اعبد؟ يعني بقى يعني انتوا حجوني بس عشان دي؟ طب افرض ان انا خلقت لا جنه ولا ما كنتش اهل كده انني احب لذاتي. ولذلك الارتفاع اليقيني بتحب الله لذات الله، تحب الله لايه؟ ولذلك يجري عليه من الاشياء ويظل يحبه فيباهي الله به الملائكة، يا رب يحبك لنعمتك علي، يقول وأسلب نعمته ولا يزال يحبني، فيسلبها ولا يزال يحبه، يقول بيحبني ولا يحب نعمتي، يعني ياخدها. كل ما يسلب نعمة ايه؟ يقول لك ايه؟ بيحب. بيحب مين؟ بيحب ذات الله، بيحب ذات الله، انه ذات تحب لذاتها بصرف النظر عن انه هيدينا برضه. هي ايه؟ هيدينا برضه. اذا الحق سبحانه وتعالى أرسل الرسل كان يحملون منهج الله لمن يريد أن يعلن حبه لله وأن يكون خليفة في الأرض بحق، يصلح في الكون ولا يفسده. قلنا إن الإصلاح له مرتبتين، أن تترك الصالح بطبيعته فلا تفسده، أو أن تزيد الصالح صلاحا. ما تجيش على عين ماية كده وجاية بتدفق للناس وتردبها، كنت سيبها، يعني اترك الصالح على ايه؟ او زيده صلاحا، بدل ما تقول الناس يأتون متعبين ليأخذوا الماء من العين، فانا سأخذ من العين ديا واعمل مضخة كده واطلع الماء عالية، وبعد ذلك ابني لها ايه؟ خزان، واحط في الخزان ده مية وامد مواسير وودي المية للناس لحد بيته. يبقى انت زدت الصالح ايه؟ زدت الصالح ايه صلاح؟ يبقى دي خلافة وعمارة في الوجود ولا لا؟ فإن لم تستطع أن تزيد الصالح صلاحا فجنبنا شر إفسادك، وضع الحالة كما هي عليه، واقعد كده عالة في الكون، اقعد عالة في الكون. وأنت إذا نظرت إلى حركة الحياة في الناس، لو أن الإنسان كان منصفا في الكون لسأل نفسه، طب بالله قولوا لي من الذي اهتدى إلى حكاية الرغيف اللي بناكله ده؟ لو عرف أنه هو واخد تجارب الناس من أول آدم، تجارب الناس من اول ادم اليه علشان يدوله الرغيف ده، لان تصور بقى ازاي اتعمل ان الحب يتخذ كده، وبعدين اللي هدى الانسان انه يقعد ايه؟ يطحن الله، وبعدين اللي هداه انه يعمل له منخل، واللي هداه انه مثلا مره يعجنه كده ويجي يخبزه يقوم يلاقيه ملوش طعم فطير لسه مخمرش، وبعدين لا شك انه هو ساب مره حته عجين وبعدين ايه؟ شغل عنها باي شاغل، الست عماله عجنت وجت تخبز ما لحقتش تخبز العيش قبل ما كانش يعرفوا خميره ولا بتاع، وبعدين شغل عنها ولدها عيط ولا جرى الحادثه فسابت القطعه العجين، وبعدين جاءت لها مره اخرى فوجدتها ايه؟ أبى كده وخمرانة كده رب. لما خبزتها طلع عيش كويس. قالت قال طب وليه ما نعملش دي؟ ما هو الذي قدره فهذا هدر فهذا. وإلا تيجي إزاي دي؟ إزاي يعني تيجي؟ مش ممكن. تجربة طويلة. يعني لما تشوف مثلا الواحد لما يجي نظف ثوبه، لو أنه هو ظل يسلسل نظافة الثوب من أول آدم كان يعرف أن كل واحد سبقه في الوجود إداله مرحلة من النفعية إلى أن يصل إلى الغسالة اللي بتغسل له الثوب ده. كل دي جت بهدايات الله. يجي الخاطر كده يهدي الله. إيش معنى الناس طبخت الكوسة ولا طبختش الخيار؟ ده دليل على ان تجارب كتير قوي مرة. وطبخت الملوخية ولا طبختش النعناع مع ان النعناع احسن منه؟ مسائل تجارب وصلتني. لو نظرت الى اي شيء تستفيد به انت اليوم وقدرت الاعمال التي تداولته من يوم ان وجد، تعتقد ان كل واحد ربنا قدر له عمل ومجال وقعد يخدمك انت. فما دام خدمت بالناس دول كلهم من اول ادم الى النهارده، لازم تبص تلاقي هتقدم للي جاي ايه. ما تبقاش تنبل في الحياة، تاخد خير غيرك كله كده في الوجود، وبعد ذلك انت تقعد علشان ما تديش ايه، تديش اي حاجة ابدا. لازم يكون لك عطاء، زي ما خدت من بيتك لازم تدي لايه البيت. ولو لم يوجد هذا لما ارتقت الحياة. لان معنى ارتقاء الحياة ايه؟ ان واحد خد الخير اللي قبله وبعدين حاول انه ايه، انه يزود فيه. ومعنى يزود ياخد اكبر ثمرة باقل مجهود، ياخد اكبر ثمرة باقل مجهود. يعني الناس لو قدروا اللي ابتكر العجله دي، العجله اللي بتيجي عليها العربيه دي، ده كان يجب انهم يقعدوا يستغفرون الله كلهم بمقدار ما اراحهم. كان الواحد يشيل اردب بقصارى ما يشيل، مش كده؟ ما يحمل. وبعدين وفر على كتفه انه يشيل اردب، وخلى البتاع تشيل لها 10 اردب وهو يجرها بحاجه بسيطه كده. اللي اختار العجله دي شيء عجيب. الله. اذا لازم تبص للنعم اللي انت ايه، اللي انت بتستفيد بها الان، وتشوف كم مرحلة مرت بها. وهل علمها الناس كده؟ لو علمها الناس لعلمت من اول مرة في الوجود كلها. انما دليل على انها تعلمت ايه، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. ودي كلها تأتي باخطاء، تقوم انت تقول دي العالم قدم لي. لما تيجي تشوف تلاقي العالم قدم لك، تقوم انت تحاول تقول وانا اقدم للعالم ايه، انا اقدم للعالم ايه. يقوم حلقة العالم تتنهم ايه، مرتقي. فالحق سبحانه وتعالى يرسل الرسل ويعمل المنهج، افعل كذا ولا تفعل كذا، عشان المنهج ايه، يستقيم. لكن الناس الغفلة بتاعتها غلبت عليها فيغفلون عن امر المنهج. لما يغفلوا عن امر المنهج يوم تظهر في الوجود فسادات بقدر الغفلة. فلما المسألة تكتر شوية يوم ربنا يبعث رسول يفكرهم تاني. فالرسول لما يجي ويجي الناس ويؤيدوه، وبعد ذلك يحاربهم وينتصر الرسول وتستقر مبادئ الله في الأرض، تمر فترة وبعدين يحصل ايه، يحصل غفلة فيحصل خلاف، ناس يتمسكهم وناس ما يتمسكوش، تقوم ايه المعارك. لو أن الحق سبحانه وتعالى يريد الكون بلا معارك بين حق وباطل لخلى الحق مسيطر سيطرة تسخير، ولا حد قدر يعمل حاجة ولا يفتح بقه. إنما لا، احنا ادانا تمكين وادانا ايه، اختيار. فينشأ واحد يؤمن وواحد ايه يكفر، يبقى ده فريق وده فريق، واحد طائع وواحد ايه، واحد عاصي. يقول لك اياك ان تفهم ان وجود كافرين في الارض او وجود عصاة في الكون ده دليل على انهم مش داخلين في حوزة الله. ده هو اللي مديهم هذا الاختيار، هو اللي مديهم هذا الاختيار. والا لو شاء الله ان يجعل الناس امة واحدة لما استطاع واحد ان يخرج عن امراض الله ابدا. فبيقول هنا بقى ايه، بعد ما جابوا للعزم من الرسل سيدنا موسى وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا عيسى، قال ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. طب ايه اللي خلاهم يقتتلوا يا رب؟ الذي اختلفهم، ما دام اختلفوا لازم يقتتلوا. طب الا يمكن انهم برضو كانوا يختلفوا ولا يقتتلوش؟ يبقى اجماع على الفساد، يبقى اجماع على الفساد. وان لم يسيطر الخلق فلا أقل من أن يظل عنصر الخير موجود إلى أن يأتي واحد يلاقي عنصر خير يقدر يعمله. إنما يبقى الفساد كده والشر كده يبقى موجود كله. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم لك ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من إيه، يدفع الله الكافرين بالإيه، بالمؤمنين. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل، يعني يجعل الإيه الأمر على أن يعم الفساد. نقول لا، ما تبقى صوة للخير، ما تبقاش معامل للأفعال الحسنة، يوم يبقي معالم للخير لعل إنسانا يذهب إلى الإيه الخير عشان يستبقي إيه أمر الحال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم أن تفهموا أن الذين تنظرون إليهم نظرة أنهم عالة وأنهم الضعاف وأنكم الأقوياء يعيشون في كنفكم أنتم مرزقون بهم، إنما ترزقون بضعفائكم. لولا إيه أطفال رضع وبهائم رضع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا. يبقى الله دفع عنا العذاب عشان الغلابة، إيه عشان الغلابة دول. يبقى لازم الحق سبحانه وتعالى يبقي شيء من عناصر الخير لتظل في الوجود خلية الخير، حتى إذا ما أراد الوجود إنه يرشد يبقى يلاقي إيه حاجة، ولكن إذا ما اقتتلوش ماذا يكون؟ يعم الفساد وتنتهي الأمور. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لظلوا على منهج الإيه واحد من الكفر أو من الإيه من الفساد، ولكن الله يفعل ما يريد. هنا عملية الاقتتال فيها تضحيات بالنفس، تضحيات بالنفس، والتضحيات لأجل قيم الحياة السماوية تظل في الأرض، إما أن تجود بنفسك أو تجود بمالك. فيناسب أنه يتكلم هنا عن الإيه كما تكلم في القتال فذلك جود بالنفس، يتكلم عن النفقة وهي جود بالإيه وهي جود بالمال، وخاصة إن كان زمان كل واحد هو اللي بيجهز إيه أداة قتاله، فرسه رمحه سيفه النبل بتاعه هو اللي بيجهزه، يبقى عايز إنفاق ولا مش عايز إنفاق. يبقى لازم يتكلم عن هذه المسألة لأنه بصدد استبقاء إيه استبقاء خلية الإيمان المصورة في المنهج السماوي الذي جاء به الرسل ليظل في الأرض يفيء إليه الناس إن حدمهم الإيه إن حدمهم الشر وحدمهم الباطل. فيقول يا أيها الذين آمنوا، وإحنا قلنا كل نداء فيه يا أيها الذين آمنوا يدل على تكليف وحكم من الله لا يكلف به الناس على إطلاقه، لأن الله إنما يكلف من آمن به، إنما يكلف من كفر به. ده كونه كافر به لما يقول له اعمل حاجة ومين أنت اللي هتأمرني، يبقى بيكلف مين؟ بيكلف المؤمن. يعني من اجتاز مرحلة وأصبح في اليقين الإيماني يبقى هو ده اللي أهل ويؤمن على مخاطبة الله له، يا من آمنت بي إلها حكيما قادرا مشرعا لك ومشرع لحكمتك ومشرع لخيرك، أريد منك أن تصنع كذا وكذا وكذا. يبقى إذن الإيمان بالله هو حيثية كل حكم، حيثية كل حكم. بتعمل دي ليه؟ اوعى تقول ده لحكمتها كذا ولا كذا، لا، قل أن الله الذي آمنت به أمرني بها، لأن الله الذي آمنت به أمرني بها. فهمته أو لم أفهم، بل ربما كان إقبالك على أمر أمرك الله به وأنت لا تفهم له حكمة أشد في الإيمان من أمرك بما تعرف حكمتها. لو أن إنسانا قال له الطبيب أن الخمر التي تشربها تهري كبدك وتعمل فيك كذا وكذا، وبعدين امتنع عن الخمر، صحيح هو امتناعه عن الخمر صادف طاعة لله، لكن هو امتنع لأن الله قال؟ ما امتنعش لأن الله قال، امتنع لأن الطبيب، فإيمانه بالطبيب أكثر من إيمانه بمين؟ برب الطبيب. نقول له لا، أنا بامتنع لأن الله قال، وأنا حستنى ليه لما الطبيب يقول لي ده هتنهري وبطلها. طب ما هي الرحمة إن ما تجيش خالص الهارية دي، ما تجيش حبقى، ما يجيش الداء. فبقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، وأنا لا أطلب منكم أن تنفقوا علي، أن تنفقوا من رزقي عليكم، مش مما رزقناكم، مما رزقناكم. لأن الرزق بيجي منين؟ بيجي من حركة الإنسان، حركة الإنسان تحتاج طاقات تتحرك، وتتحرك في إيه؟ في شيء، في مادة. الحركة دي بتبقى على مقتضى إيه؟ على مقتضى ترتيب فكر الله. طيب بالله الفكر الذي رتب من خلقه، والجوارح التي تنفعل، واليد التي تتحرك، والرجل التي تمشي من وين جبهة، والمادة التي تفعل بها أيها الزارع، هناخد الزارع نموذج، الأرض دي اللي فيها العناصر. يبقى أنت تعمل بالعقل الذي خلقه الله، خلاص يخطط، وبالجوارح التي خلقها الله لتأتي لك بالطاقة، مش كده؟ في المادة التي خلقها الله لتعطي لك خيرها، يبقى أي شيء لك، ومع ذلك إن حصل لك خير من هذا كله أنا لا أقول أنه لي، برضه هو بتاعك يا سيدي، بس اديني حق فيه وحق منش حقد لي، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموه. ده لأخوك المسكين، لأخوك المسكين اوعى تقوله هنا مالي ومالي المسكين، لأن المسكنة عرض والعرض من الممكن أن يلحق بك أنت، فلا تقدر أنك معط دائما، ولكن قدر أنك ربما صرت إلى معطى. يبقى لازم تاخد في التشريع كل الصد والرد. أنا بقول لك الدين وأنت غني علشان أنا هقول للناس الدو وهو فقير، فأنت لا تقدر في حكم الله ساعة يطلب منك، إنما قدر مع ساعة يطلب منك ساعة ما يطلب لك، تقطع المسألة كده. ومع ذلك أنا وإن كنت أنا اللي برزق الرزق ده، أنا عايز بس إنكم تبقوا بتحبوا بعض، عايز أخلي الضغن ينشال من قلوبكم، لأن الإنسان الضعيف، أنا بتكلم عن ضعف الإيه الطبيعي، مش ضعف التسول، مش ضعف الاحتراف، مش ضعف الكسل يكسل كده يقول لك اهو يدوني، لا الضعف يعني معناه انك مش قادر تعمل حاجة، فانت بقدر لك حالة هذا الضعف وبخلي القوي، تقوم انت لما تشوفه انت ضعيف لا تقدر. الاقوياء الذين قدروا لم ينسوك وذكروك بما عندهم، تعلم انك في بيئة متساندة تحب لك الخير، فان رأيت نعمة تنامك ان عجزت لا تحسدها ابدا ولا تحقد على معطيها، بل تتمنى من حلاوة وقعها في نفسك انها جاءتك عن حاجة تتمنى لو ان الله اخبرك لتردها. يوم المجتمع يطلع مجتمع متكافل، مجتمع متضامن، فبقول لما يقول انفقوا انتم تتبرعوش ليه، ده انفقوا مما ايه، ولكن فضلي عليكم انني احترمت اثر عملكم ونسبته لكم، حتى ان غيرك اخوك احتاج بقول من ذا الذي يقرض الله، من اللي يسلف ربنا. الله، مسألة عجيبة دي، انفقوا مما ايه، انفقوا مما رزقناكم. انظروا بقى الذين لا ينفقون يعتزون بالاثمان، الحاجات اللي احنا بنشوفها التقايضات اللي بتحصل بين سلع واثمان، السلعة ما يستفاد بها مباشرة والثمن ما لا يستفاد به مباشرة. لما تكون جعان أيغنيك أن يكون عندك جبل من الذهب؟ إذن ده ما بتستفيدش منه مباشرة، إنما رغيف العيش بتستفيد منه إيه؟ كوبة المية بتستفيد منها إيه؟ لباس بلبسه مباشرة، يبقى ده ثمن. يبقى الذي لا يستفاد منه مباشرة نسميه إيه؟ ثمن، واللي بيستفاد منه مباشرة نسميه إيه؟ سلعة. هيقول لك احذر بقى، انت معتز بشوية المال وهيعمل ذنوب، وبعدين هتيجي اليوم لا فيه بيع ولا شراء طبعا، ولا فيه خلة ولا فيه شفاعة، المنافذ اللي ممكن الواحد يتلصم عليه، يمكن يقول لما انا علي حق في الاخرة ابيع واشتري، انت لا تملك ثمنا تشتري به ولا يملك غيرك سلعة في الاخرة، لا تملك ثمن ولا غيرك يملك ايه سلعة، خلاص. يبقى الباب ده ايه انسد، ولا خلة. معنى الخلة ايه؟ الخلة هي الود الخالص، الود الايه الخالص، اللي هي ايه اللي يتخللها الايه الحب على الاول، لان مدام انت شيء وهو شيء يبقى خلالكم ايه، ان كان خلالكم حب تبقى موصولين، دي مش هتبقى موجودة في الاخر، لان كل واحد ايه مشغول بنفسه. طيب وشفاعة، ففي الشفاعة دي يا أخوي دي مأذون فيها، إن كانت ممن أذن له الله أن يشفع تبقى في إيد ربنا إلا بإذنه ولا لا. ومعنى شفيع يعني إيه؟ شفيع دي مأخوذة من الشفع والوتر، الوتر واحد، الشفع إيه اتنين، فكان الشفيع يعني بيضم صوته لصوتي عشان نقض الحاجة دي عند فلان، عند إيه؟ يبقى بيشفع إنسان بإنسان له جاه عند المشفوع عنده عشان ينفذوا. قال لك في الآخرة بقى الوسائل دي مش موجودة، لا بيع ولا خلة ولا شفاعة، خلاص. يبقى أنتم إذا أنفقتم اتقيتم ذلك اليوم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يعني انتهزوا الفرصة، من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خل. طبعا ما دام كلمه بيع تيجي يبقى فيه شراء ولا لا. بس انت تلاحظ ان مثلا البيع انك بتستبدل سلعه بتمن، سلعه بتمن. امرار يطلق على البيع شراء وعلى الشراء بيع ان كنت هتستبدل سلعه بسلعه، سلعه بسلعه، يعني دي هتستفيد بها مباشره والتاني هيستفيد ايه؟ يعني بتستفيد بشويه قمح مثلا عنب، بشويه قمح مثلا تمر، دي هيستفيد بيه. يبقى كل واحد صالح لانه يكون ايه؟ بائع وشاري، بائع وشاري. ولذلك لما يجي في خلاف في الحكايه دي يقول لك ده بائع وشاري، قول له لا بس قال ان كان المستبدل سلعه بثمن يبقى ده اسمه بيع. اسمه ايه؟ بيع. بيع. وان كنت بتستبدل سلعه بسلعه يبقى يصح انه يبقى بيع وايه؟ ويبقى شاري. قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. بعد ذلك ابواب النجاه المظنونه عند البشر مغلقه. فالحق سبحانه وتعالى يقول انا لم افتت على خلقي، خلقي هم الذين ظلموا انفسهم واوقفوا نفسهم هذا الموقف، هم اللي اوقفوا نفسهم ايه هذا الموقف. انا مش جبار، انا مش ظالم، ولكن الايه والكافرون هم الظالمون، هم الذين ظلموا ايه انفسهم. نعم. وبعد ذلك بعد ما يتكلم بقى عن الرسل وعن الاختلاف وعن القتال عشان تثبيت منهج الحق وعن الانفاق، يتكلم هذا يريد ان يبدي لنا التصور الايماني الصح اللي في ضوءه جاءت كل هذه المسائل. موكب الرسالات كلها جيت في ضوء هذا المبدأ. قال الله لا اله الا هو. كلمة الله دي احنا كنا تكلمنا بها، قلنا انها علم على واجب الوجود، علم يعني اذا اطلق ينصرف الى الذات الايه واجبة الوجود. ومعنى واجبة الوجود يعني ايه؟ الوجود ده قسمين، واجب وممكن. ممكن يعني يجي او ما يجيش، انما واجب يبقى لازم ضروري يكون موجود. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اعلمنا باسمه الله ادانا فكرة على ان كلمة الله دي هو متحدي بها ان يسمى بها سواه. ولما تحدى بها ان يسمى سواه، لو اننا مؤمنين كلنا اللي في الكون كنا احترمنا الكلام ده ولا حد سمى. قال انا خدت الاسم ده لنفسي، يعني المؤمن بالله ما يحبش يعمل ايه؟ لكن طب واذا كان وجد كافرين بالله وبيتمردوا ويلحدوا بالله ويقولوا الله خرافة، ألا يجرؤ واحد من هؤلاء أن يسمي نفسه الله؟ ليه؟ ده مكترئين على الله، بقولك الله خرافة. طب إن كنت جدع بقى والحكاية دي صحيح من قلبك، سمي نفسك الله، لأن الله تحدى أن يسمى به. ما يجرؤش واحد على أنه يدخل في التجربة دي. عدم جرأة الكفار والملاحدة في أن يدخلوا في هذه التجربة دليل على أن كفرهم غير وطيد في نفوسهم. لو كان صحيح الله ده كانوا يقولوها ولا يبالي، يقول لك طب انا حسن وما شوف ايه اللي هيحصل. ما حصلش هذا. يبقى الله علم على ايه؟ واجب الوجود المتصف بكل صفات الايه؟ الكمال. بعد ذلك جاء بالقضية الاساسية وهي الاولى الايمانية، الله لا اله الا هو. لا اله الا هو في هنا نفي وفي ايه؟ اثبات. النفي في لا إله والإثبات في إيه؟ إلا هو. النفي والإثبات ده تخلية وتحلية. خلى نفسه من تصور الشريك لله ثم أثبت لله له. يبقى لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وإلا قد وجد معبود وعبدوا أصنام مش كده؟ وعبدوا كواكب. إنما هي بحق ولا بباطل؟ بباطل. نأتي نقول دليل صدق هذه القضية، لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله. فإن كان الكلام ده حقيقة حقا وصدقا يبقى انتهينا. طب وإن كان مخالف فيه نقول طب من المخالف؟ هذا الإله اللي بنقول ما فيش معبود إلا هو، لأنه الذي خلق وهو الذي رزق وقال أنا اللي خلقت. إن كان الكلام ده صح يبقى صادق في أنه لا يعبد إلا هو. وإن كان الكلام ده مش صح وحد تاني غيره هو اللي عمل، أين هذا الأحد؟ الذي عمل ثم ترك من لم يعمل ليأخذ الكون منه، أنا اللي خلق الكون. طب فين بقى اللي خلق ده وقاعد ساكت على نايم على ودنه؟ ها؟ ولا دريش بالحكاية دي؟ ها؟ حاجة من اثنين، صحيح يا مفيش إله إلا هو، نبقى خلاص القضية انتهت. طب فيه إله وبعدين جه واحد كده وقال أنا الإله ولا فيش إله إلا أنا. طب إن كان الإله تانية فين هي؟ ما دريوش بالحكاية دي؟ إن ما كانوش ديريوا بالحكاية دي يبقوا ينفعوش آلهة. وإن كانوا ديريوا ما قالوش لا لا ده احنا ليه الآلهة وده كلام كده. وزي ما هذا بعث الرسول بمعجزات وما يبعث الرسول بإيه؟ بمعجزات. صاحب الدعوة إذا ادعاها ولم يوجد معارض له تبقى الدعوة تثبت له إلى أن يوجد منازع. يبقى كلمة لا إله إلا الله معها دليله إيه؟ معها دليل الصدق. نقول لأنه إما أن يكون هذا الكلام حق وصدق انتهينا خلاص؟ وإن لم يكن حقا فأين الإله الذي خلق واللي هو يجب أن يعبد بعد ما سمع واحد بيجي ياخد منه القضية دي وبعد ذلك ما نسمعش له حس ولا نفس ولا يتكلم ولا يقول ولا ندرى عنه؟ يبقى إيه ده شر؟ يا مدريشي يبقى ما ينفعش إله خلاص؟ طب ديري يبقى جابنا أن يرد مش كده ولا إيه؟ يبقى ملوش قوة. ولذلك ربنا يجيبها من ناحية ثانية يقول إيه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ده يقول أمك ويأمنوا بي إن كان عندهم مظاهر قوة وادعوا أنها آلهة دول يقول أمك لابتغوا إلى ذي الإيه؟ العرش سبيلا. الله. طيب وأنا بقول لا إله إلا الله وبعد ذلك مريد المؤمنين يؤمنوا به. طيب وبعدين نسألوا في إله تاني مش لازم تبقى معركة؟ المعركة دي تظهر إزاي؟ ان هو يبعث رسول برضه ويجي الرسول يقف أباب الرسول ونشوف مين الفتوي ومين اللي هيغلب ومين اللي ما حصلش يا اخوان الحكايه دي ما حصلتش. تبقى اذا الكلمات صدق في ذاتها عند من ينكرها والدليل فيها عدم وجود المنازع لهذه الدعوه لانه ان لم يوجد منازع فقد ثبت انه لا اله الا الله. وان وجد نقول له اين هو؟ اين هو؟ خليني يجي كده ويقول لا الكلام ده ما حصلش هذه الكلمة. واحنا ضربنا مثل مرة ونهب اننا في اجتماع هنا وبعد ذلك لقينا حافظة نقود فعرضناها على اللي قاعدين دول دي بتاعتكم ما حدش ادعاها. ثم جاء واحد كان هنا وخرج وقال يا ناس انا معكم ضاعت حافظة نقودي ولم يدعها واحد منا. تبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ يبقى بتاعته خلاص. هو لا اله الا الله الى ان يثبت انه فيه اله الا الله يبقى يورينا شطارته بقى. مفهوم الكلام ولا لا؟ الله هو لا اله الا هو. وما دام بقى معبود متوجه اليه بالعباده والعبادته هي ايه؟ الطاعه. مع عابد يعني ايه؟ يعني طائع. طائع يقتضي امر ويقتضينا يقتضي امر ويقتضي ايه؟ ما دام يقتضي امر ويقتضي نهي يبقى لازم اللي مامور واللي منهي يبقى صالح ان يفعل وصالح ان لا يفعل. لما يقول له افعل كذا منهج ايمان يبقى هو صالح ان لا يفعل ولا لا؟ طب يقول له لا تفعل يبقى صالح ان يفعل ولا لا؟ والا لو كان صالح ان لا يفعل ايقول له افعل؟ طب صالح ان لا يفعل يقول له لا تفعل؟ ممكن لازم يبقى صالح لدي. ولذلك ارادوا انهم يزووا الاسلام في عملية تقصية اللي هي الصلاة والصوم شوية الاشياء دي. يقول لك هي دي ايه؟ هو الاسلام كده. نقول له لا، الاسلام كل حركة في الحياة تناسب خلافة الانسان في الارض لأن الله يقول في كتابه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم إيه؟ أن تعمروها. إذن فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمار الأرض دي من العبادة. من الإيه؟ يبقى ما تاخدليش العبادة على إنها إيه بقى؟ الصوم والصلاة دي الأركان اللي هتقوم عليها حركة الحياة اللي هينبني عليها مين؟ فلو جعلت الإسلام هو هذه لجعلت الإسلام أس بدون مبنى. أس بدون مبنى الإسلام العبادة اللي انت بتقول عليها هي الإسلام دي؟ لا دي اللي مبنى عليها الإسلام. الإسلام حاجة تانية. ايه الحاجة التانية بقى دي؟ كل ما يمكن أن يناسب خلافة الإنسان في الإيه؟ في الأرض، ليشرح قول الله هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يوم يطلع ناس يقول لك لا ده احنا بس ما لناش اننا نعبد ونقعد ونحط بس رجل على رجل. تقول صلاة يا سيدي، لما اقول لك الصلاة دي هتاخد منك قد ايه في اليوم؟ نص ساعة. خليها ساعة يا شيخ، خليه ورع قوي ساعة. والزكاة تاخد منه قد ايه في السنة عشان يحسبها يعني قد ايه كده في السنة؟ والصوم ياخد منه ايه؟ شهر، نهار شهر. والحاج ياخد منه رحلة في عمره. طب بالله شوف لي كده باقي من الزمن بتاعه قد ايه؟ طب يشتغل في يعمل ايه بقى؟ تنبل ده يعمل ايه؟ يعمل ايه بقى التنبل؟ ادري ساعة في اليوم؟ وبعدين يوم في السنة يحسب الزكاة، وشهر في السنة يصوم نهاره، ومرة واحدة في عمره يروح رحلة الايه؟ وبقية الزمان يعمل ايه؟ طيب تعالى بقى كده، مش هتاكل يا حبيبي؟ مش هتلبس؟ نمسك له الضروريات دول، الاكل والايه؟ واللبس. هتاكل يا اخويا ايه في العيش؟ تاكل من بقى؟ مين يعملوله؟ ده رغيف العيش عشان يمر بالمرحلة حد ما يبقى لقمة تاكل ايه؟ شوف بقى عايز كم عين؟ وكم حركة؟ وكم طاقة؟ اولا بس انا عايز المحل مش اللي خبزه، لا اللي بيبيعه بس عشان يعمل لك باترينة ودكان ومش عارف ايه وبتاعه وحاجات زي دي. وبعدين يروح الفرن يبقى يجيب بالعربية بتاعته ويقعد لك طول النهار عشان يديك الرغيف. ادي يا عمل ما روحناش الفرن لسه. وبعدين نروح الفرن نقول له بتعمل ايه يا فرن؟ قال باخد الدقيق، وعايزين فرن بقى بيتولع بايه؟ يتولع بايجاد. والجاز ينعمل ايه؟ والادوات تتعمل ايه؟ وده يعوز ايه؟ مصنع كذا ومصنع كذا ومصنع الله الله الله. والمصنع ما مبنى على علماء قعدوا يخططوا ويعملوا ويشوفوا الوقود اللي مش عارف ايه الله. وبعد ذلك نروح لجاب الدقيق، والدقيق البابور اللي جاب الدقيق قعد طحن الطحن، الحجر اتعمل ازاي، والمكن اللي بيديرها ازاي، المهندسين اللي وضعوه ازاي، المواد اللي اتبنت منه ازاي. ده خدت كل علوم الدنيا، ما روحناش للغيط اللي جاب الحب لسه الحب. وبعد ذلك حرست بايه؟ حرست بمحراس، محراس من الهو من اللي بتجر المواش، والمواش دي عايزه ايه؟ تبقى شغلانه طويله عريضه. يبقى الرغيف العيش اللي انت كلته ده شوف احتاج الى كم طاقه من الايه وكم مجال من العمل. هم يعملوا لك كده وانت قاعد صلاه النبي كده تسلم وتسلم وتصوم بس. لا انت ما انتش عايز بقى لا تصلي وتصوم، اياك ان تاخذ عمل غيرك. اياك ان تاخذ عمل غيرك. ايه افعل؟ انت لابس جلابيه، طب شوف الجلابيه دي جايه منين، اتغذبت ازاي، واتنتجت ازاي، والقطن اللي طلعها ازاي. عمليه طويله عريضه. تبقى ما تقعدش تنتفع بحركة المتحرك في الحياة وبعدين تقول لي لا انا مش عارض الا عشان اعبد. تعبد يعني ايه يا اخويا؟ اصلي واصوم. نقول له ماشي، العبادة دي العبادة هي ان تطيع الله في كل ما امر وان تنتهي عن كل ما ايه منها، في اطار انشأكم من الارض واستعمركم فيها. فكل ذلك عمل يعتبر ايه؟ عبادة. والا ستكون تنبلا، تنبل في الوجود. ما تنتفعش بعمل غيرك بقى، الشطارة ما تنتفعش بعمل ايه؟ بعمل غيرك. والى لقاء اخر ان شاء الله.